الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، يقول الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وهذه من أجل أخلاق الصائمين في هذا الشهر المبارك. والناظر في أخلاق العباد في هذه الأيام المباركة يجد عجبا عجابا. ربنا تبارك وتعالى أعان العباد على الطاعة، وحفظهم سبحانه جل ذكره، حفظهم من وساوس الشياطين ومن خطواته، وسلسل لهم الشياطين الكبار. ورغم ذلك تجد سوء أقوالا سيئة وأفعالا سيئة ونزغات للشيطان تقع بين العباد، مما تكاد تتهدم بسببه البيوت، عافانا الله والمسلمين. ولذلك ربنا جل ذكره يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ليس تقل قول حسن فقط، بل أحسن الأقوال وأحسن الأفعال وأحسن الهيئات. أمرت لو أنك عبدا من عباد الله حقا، لو أنك عبد من عباد الله حقا، عليك أن تتكلم بالتي هي أحسن، وعليك أن تكن من عباد الله الكرام. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لماذا يا ربنا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، يلقي الشر والسوء بين الزوجين وبين الأخوين وبين الصاحبين وبين الأب وأبنائه، وهذا والله مشاهد وموجود وملموس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإن امرؤ سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هذه أخلاق الكرام الذين يرجون ما عند الله تعالى. واسمع لربك حيث قال: وهدوا إلى الطيب من القول. الموفق والله هو الذي يوفق ربه، ويعلم أن الكلمة لعلها تكون سببا في ألفة البيت بأكمله، ولعلها تكون سببا في الحفاظ على هذه الشركة، ولعلها تكون سببا في الحفاظ على هذا الصاحب القديم، ولعلها تكن سببا في الأخوة والألفة بيني وبين الجار. كلمة واحدة، ولكن الآخر قد يقولها ولا يبالي، ويزين له الشيطان أنه على حق، ولعله فهم خطأ فيتكلم ولا يبالي، وقد يتكلم بالبذيء. ورسول الله قال: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. أبدا المؤمن لا يتصف بهذه، بل المؤمن هين لين، محب لإخوانه المسلمين كلهم، محب لهم، يخفض لهم الجناح. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ولذلك ربنا تعالى لا يحب هذا الصنف من الناس. إن الله يبغض الفاحش البذيء، إن الله يبغض الفاحش البذيء، وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ولذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه والله اجعلها لك عنوانا في حياتك. كلمة خير قلها وتوكل على الله، كلمة لعلها تجلب شرا أو سوءا كفها عن نفسك يا عبد الله، وأمسك عليك لسانك. معاذ رضي الله تعالى عنه يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور عظام، ألا أخبره عليه الصلاة والسلام برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا اللسان، كما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يمسكه يقول: هذا الذي أوردني الموارد كلمة والله ينهدم بها حياة طويلة مليئة بالبر والخير والبركة. والعاقل العاقل الذي يغلق أبواب الشيطان لله قد يكون ذلك على كره شديد منك، وتشعر وكأنك تحمل جبلا على قلبك، ولكن والله ما أجمل العاقبة، لأنك ما فعلت ذلك إلا ابتغاء مرضات الله تعالى وعملا بهذه الآية الجليلة: وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وما أجمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. لا يفهم من الحديث تحقير شق التمرة الذي يخرجه الذي يجده لله تعالى، لا، وإنما المراد مهما عملت من عمل صالح وإن كان يسيرا ربك يباعد بينك وبين النار بسببه. فإن لم تجد شيئا تقدمه فلا أقل من كلمة طيبة، ولا أقل من أن تحبس شرك عن العباد. ولذلك أيها السعيد، هؤلاء الكرام الذين يسيرون بهذا المنهج المبارك لهم غرف عاليات في الجنان. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: هي لمن يا رسول الله؟ قال: هي لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام، والصائم مؤدب في ليله ونهاره يرجو بر الله تعالى. ليس الصائم يتخلق بالأخلاق الفاضلة في نهاره فقط، بل الليل أشد. وكان رسول الله في الليل أعظم عملا وأشد قراءة وأكثر برا عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله المدى والتوفيق والسداد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مولانا يقول: إليه يصعد الكلم الطيب. أبشر يا صاحب الكلمة الطيبة، ويا صاحب العفو، ويا صاحب المبادرة الكريمة، من كلمة أصلحت بين اثنين وأزالت الشقاق والخلاف، فأنت عملك مرفوع إلى الله، قبله ربك. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فربك طيب لا يقبل إلا الطيب. فلذلك أيها الحبيب الغالي، جاء عقبة بن عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من نجاه؟ سؤال عظيم ينبغي على كل عاقل أن يبحث عنه وأن يسعى من أجله. من نجاه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كف عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. يعني لا تنظر في عيوب العباد، إنما انظر في عيوبك، فوالله ستوضع في القبر وحدك، وستسأل عن الصغير والكبير، وعن الجليل والحقير، وعن القديم والحديث، والسر والعلن، وعن كل شيء تسأل منذ البلوغ إلى يوم لقاء الله تعالى. فلذلك وهب بن منبه هذا الإمام العالم كان يقول: ثلاث من كن فيه حاز البر كله: سخاوة النفس، والصبر على الأذى، وطيب الكلام. هذه الكلمة أو هذه الخصلة العظيمة، طيب الكلام، لا يوفق لها إلا الأبطال الكرام، وإلا المخلصين من عباد الله. ولذلك الأحنف بن قيس تخلق كإخوانه الكرام، من الصحابة بهذه القصة الكريمة، فجاءوا إنسان فسبه وقال: الذي يسب والله لو تكلمت بكلمة لأسمعتك عشرا. فقال له: أما أنا لو تكلمت بعشر لم تسمع مني كلمة. ليس عن بعض، لكنها قوة. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. اللهم اهدنا فيمن هدينا، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان يا رب العالمين، واجعلنا جميعا من عتقائك من النار. اللهم عجل برفع هذا البلاء عن أمة محمد أجمعين، وأنزل بركاتك وعافيتك وغناك للمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان، واجعلها واحة للأمن والأمان، وسائر بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.